وكذلك مكنا ليوسف بهذا العمل اللي احنا عملناه. مكنا لمين؟ مكنا ليوسف بعد ان كان ايه؟ اولا اخوته تأمروا عليه، القوه في الجب، اتخذ عبد، جات له حكايه. ولذلك مره واحد بيقول له انا احبك، قال له ابعد عني، ما احبني احد الا ابتليت. احبتني عمتي فاتهمت بالسرقه، واحبني ابي فاخواتي خدوني ورموني في الجب، واحبتني امراه العزيز ودتني السجن. ابعد عني، ولا احب ولا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. حكاية عمته أخت أبوه، وكانت بتحبه أوي. وبعدين جه من ما بالغ سن الرشد، هي اللي ربته بقى ومش عارف إيه، ولما بلغ بقى كويس كده أبوه بده إيه؟ ياخده بقى كويس كده، يعني ترندج بده، عايز ياخده وياه بقى. قامت عمته مش ما تقدرش تفرقه. فكان في حاجة اسمها المنطقة إبراهيم، منطقة أنعزام كان يتحز بيه سيدنا إبراهيم، وموروث عند مين؟ عند عمته دي. فقال طب أنا أخلي الطفل ده عندي إزاي؟ كان عندهم قضية إن اللي يسرق حاجة يبقى المسروق منه ياخده ويستولي على السارق، يبقى بتاعه خلاص. فقالت أنا ألبسه تحت الثوب المنطقة دي بتاعت إبراهيم، وساعة ما يجي ياخدوه قالوا إيه الولد سرق المنطقة، يبقى بحكم القانون يفضل عندي. ولذلك ادي هيجي قدام لما اخوه جه وقالوا ده سرق مش عارف الايه، قال ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، اللي هو انظلم فيها دي. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. كلمة الارض دي، الارض اللي هي ايه؟ قال لك ما انت هتشوف اللي جاي من البلاد التانية وجاي يطلب منهم اجل، لكن الشدة والجذب عم المنطقة كلها، يبقى مكنا له. وما هيجوا يطلبوا منه الميرة ويطلبوا منه الطعام ويجيبوا هناك من الشام لحد هنا وبتاع، يبقى دليل على ان المسألة رقعتها كانت ايه؟ مثلا مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها إيه؟ حيث يشاء. التبوأ التوتر، يتبوأ منها حيث يشاء، دليل على أنه هو يعمل له هنا بيت ويعمل له الحتة اللي تعجبه يقعد فيها. دي بيظنوها أنها يعني لون من اتساع أماكن الترف. لا، ده يتبوأ منها حيث يشاء دي حينما تعلم أن الحاكم له بيت في الحتة الفلانية. بص كده شوف، لما يزور بس الحتة، لما الحاكم العام يجي يزور مكان، إن كان الشارع متلخبط بيسفلت ويتبطط، إن كان مش عارف مقام مهدوم، إن كان مش عارف يبنوا هربوا البتاع بوية يعملوا، إن كان المرافق ناقصة مش عارف المجاري يشوفوا لها ما إيه مش عارف الله، مجرد زيارته المكان بيعمل إيه؟ طب فما بالك بقى إذا كان له حتة فيلا فيها كده، ده حتة فيلا تيجي المرافق الدائمة، دي حاجات إيه؟ عارضة، ويمكن يجيبوا له شجر كده في أصاري كده، وبعدين لما يمشي يشيلوه ويعملوا مثلا. انما بعد ما دام له فيلا هنا، قال لك يتبوأ منها حيث يشاء، لان دي اشاعه ادارته في الارض كلها. له مكان هنا وله مكان هنا، يمكن يجي النهارده يمكن يجي بكره يمكن يجي مش عارف ايه يمكن يجي. يبقى معناها ايه؟ لما تاخدها على انها مش شرف وترف، ولكنها تاخدها على انها تكليف، تعبت هنا علشان ايه؟ الناس اللي ما بيعملوش الا لك برضو يعملوا لك، وسينتفع المحيطون بك سواء كانوا مقصودين او غير ايه؟ او غير مقصودين. يتبوأوا ايه منها حيث ايه؟ حيث يشاء، يعمل لك هنا قصر ويعمل لك هنا مش عارف، زي ما بنشوف. يتبوأ منها حيث يشاء، بعد ما يتبوأ منها حيث يشاء ادنا يعني لقطة تدل على ان ذلك رحمة، مش بس له، للناس برضه نصيب برحمتنا من نشاء، برضه هيجي لهم خير. ما كانش عندهم زي ما قلنا ميه هيجي لهم ميه، ما كانش عندهم نور هيجي لهم نور، زي ما قلنا برضه الطريق يبقى مش عارف ايه وايه لكله. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. والمحسن هو الذي يصنع شيئا فوق ما طلب منه، فوق ما طلب منه، هو هيبقى له حته في الحته دي، انما الغير هيستفيد يبقى أكثر مما طلب لنفسه ولا ما نعم. ولا نضيع أجر المحسنين، أي دي الكلام ده في الدنيا بدليل أنه عطف عليه، ولا أجر الآخرة خير، يعني مش هنضيع أجر المحسنين بس في الدنيا وبعدين نسيبهم في الإيه في الآخرة، لا